وأنا كلف بشيء في غاية الأهمية وأحب أن أعلمه لطلاب العلم، وهو أفهم الفكرة ثم أفهم الفكرة التي تليها ثم أقف الفرق العلاقة بين الفكرتين. هذه الوقفة الثالثة في غاية الأهمية، لأنها تضع عيني على طريق التفكير المؤلف وعلى ترتيب أفكاره. معرفة الأفكار وحدها شيء جميل جدا، ومعرفة بناء بعضها على بعض شيء أجل. احنا ربينا على الأولى ولم نرب على الثانية، تماما ربينا على أن نفهم الأفكار ولم نرب على الرؤية الثانية أو النظرة الثانية التي أتعرف بها على كيف ترتبت هذه الفكرة على هذه الفكرة. لأن هذا لما فطنت إليه كان بيريني أن الكاتب بدأ يكتب وقضايا حاضرة، لأنه جاء بالثانية بعد الأولى، وكانت الأولى مهيئة للثانية، وكانت الثانية مهيئة للثالثة، وهكذا تسلسل. هذا لم يكتب خواطر منفصل بعضها عن بعض، لم يكتب ايه، وإنما كان يكتب أول كلامه. وفي أما لو واحد كمل الجملة يكتب أول كلامه وفي أيوة وفي ذهنه آخره، يكتب أول كلامه ويبدأ يكتب. ما بدأت الكتاب إلا والكتاب حاضر في ذهني، ما أمسكت بالقلم إلا والمادة العلمية حاضرة في ذهني. المهم